أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني، وها أنا ذا يا إلهي بين يديك خاضع ذليل حصير حقير، لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر. كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت من محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله. كلنا نبكي الحسين، من قلوبنا نبكي الحسين. أبا عبد الله تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. هل نحن وحدنا نبكي الحسين؟ السماوات، الأرضون، الملائكة، الأنبياء، الرسل، الأوصياء، كلهم يبكون الحسين، كلهم ينادون حسين حسين يا حسين.